لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في التفويض والتوكيل في الطلاق، قال: التوكيل إذا جعل أمر امرأته بيده بيد غيره صح، وحكمه حكمه ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده، بمعنى أن الرجل إذا قال لأحد وكلتك في طلاق امرأتي فهو لا يزال يملك طلاقها، سواء في مجلس التوكيل أو بعد ذلك. قد سبق أن ذكرنا الخلاف في قوله أملك بيدك وطلقي نفسك إن شئت، وأن ذلك مستمر في المجلس وبعده، على الصحيح من أقوال العلماء، إلى أن يفسخ ذلك التفويض ويرجع عنه فيعود الأمر إليه. وكذلك في حكم التوكيل، بل نحن نقول أن التفويض هو نوع من التوكيل. قال: وافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال أمر امرأتي بيدك أو قال جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي أو قال طلق امرأتي. وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس، لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري. قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق، فكان على التراخي في التوكيل في البيع. وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها، الوكيل له أن يطلق ما لم يفسخ الزوج أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثة كالمرأة، بل الصحيح أن له أن يطلق مرة واحدة، لأن هذا هو الأصل في الطلاق. يقول: وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل. ليس للزوج أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل، فأما الطفل والمجنون فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، يعني يبقى لابد أن يكون بالغا عاقلا. فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه، وقال أصحاب الرأي: يصح. والصحيح أنه لا يصح، التوكيل وقع باطلا، لأن الطفل والمجنون لا يصح أن له تصرف في نفسه، فكيف يصح تصرفه في غيره؟ فكيف في هذا الأمر العظيم؟ قال: التعميم والتقييد في هذه الصيغة. هذه الصيغة قد تكون مطلقة بأن يجعل أمرها بيدها، أو أن تختار نفسها دون تقييد بشيء يزيد على الصيغة، يعني قال لها أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت من غير ما يقيد. وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة، إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان ذلك الحق في مجلس علمها به فقط. قد ذكرنا أن الصحيح هو أنه مستمر في المجلس وبعده حتى يرجع عنه الزوج. هو ناقل هنا دلوقتي كده كلام أبي حنيفة ورجل يقول حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض أو مجلس العلم، يعني يقول اللي بلغوها، فهي مثلا بعد ما بلغوها عيطت ومشت، يبقى خلاص ما طلقتش نفسها. هذا الكلام ليس صحيحا. هو قال لها اختاري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ ولا تعجلي حتى تستأمني ابويك. يعني الصيغة كانت مطلقة، وقال لها بس انت رجعي لايه؟ لوالدك ووالدتك. ده دليل على ان الصيغة المطلقة تظل ايه؟ بعد مجلس العقد. الصيغة لم تقيد، وانما امرها ان لا تستعجل. فدل هذا على ان الصيغة تفيد الاستمرار، وليس ان ذلك في مجلس العقد فقط. يقول في مجلس العلم، يعني لو هم بلغوها المجلس وهم قاعدين. قال حتى لو انتهى او تغير مجلس التفويض او مجلس العلم ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك، لان الصيغة مطلقة فتنصرف الى المجلس، فاذا فات فلا تملكه. بل نقول الصيغة مطلقة فتظل على اطلاقها الى ان يلغيها وينهيها ويرجع عنها الزوج. يقول وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض، كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج. يعني هي تشترط ذلك أن تكون العصمة بيدها كما يقولون. فيقول حين عقد الزواج، لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها في نفس مجلس زواجها، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال. نقول الصيغة تفيد التعميم بإطلاقها، تفيد الإطلاق، ولا يقيدها إلا من أطلقها. وأما بالنسبة إلى الاشتراط عند الزواج، فالظاهر أن هذا الشرط شرط فيه مصلحة للمرأة، هي طلبت ذلك، ولا ينافي مقتضى العقد، ولكن ينافي إطلاقه، لأن إطلاق العقد معناه أن الزواج هو الذي أن الزوج هو الذي يملك التطليق. وإذا لم يوكلها فهذا يدل على أن هذا الحق ليس بيدها. لكن إذا اشترطته فالأقرب والله أعلم أنه يلزم الوفاء بهذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقد كنت أقول قبل ذلك بأنه له أن يرجع متى شاء، لكن الظاهر أن الاشتراط عند الزواج كشرط من شروط الزواج يجعله شرطا لازما لا يتمكن من إلغائه، لأنه هو الذي قبل ذلك عند الزواج وما قبلت الزواج إلا به، كأن تعلم عنه بعض الصفات التي يلزم أن يعني يتخلص منها، فإذا لم يتخلص منها فإنها تختار نفسها، مثل أن يكون قد أدمن مرات والزوجة اشترطت حتى يعود إليها أو تجدد العقد أن يكون إيه أن تكون العصمة بيدها. لكي تتمكن من تطليق نفسها إذا عاد. فهذا إذا قابل هذا الأمر لازم الشرط ولم ينتهي بانتهاء إلى المجلس ولا ينتهي أيضا برجوعه. قال: وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد بالمجلس، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت، وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأويد هذا الحكم استئنافيا. وقد تكون هذه الصيغ عامة، كان يقول لها اختاري نفسك متى شئتي، أو أمرك بيدك كلما أردت. هو إيه الفرق بين العام والمطلق؟ المطلق ما بيتكلمش على وقت، طلقي نفسك إن شئت إمتى على طول مش على طول. دي الصور دي لم تذكر، لكن العام ينص على ايه؟ على التعميم، ينص على كل الاوقات وكل الاحوال متى شاءت. يشمل كل الاوقات، ولذلك يكون هذا الامر ليس مختصا بوقت العقد. نحن صححنا أن التفويض لو كان في مجلس التفويض أو مجلس العلم قلنا أن الصحيح أنه مستمر بعد ذلك. لكن الكلام ده بناء على مذهب الحنفية، فبيقولوا لو صرح بقى بالتعميم وليس الإطلاق، الإطلاق ده يمكن أن يحمل على وقت معين، ويمكن أن يكون هناك بالعرف توسعة له، ويمكن أن يكون عاما باللفظ. إيه؟ لا، الصيغة نفسها هي المقيد. ده معناها يقول لها طلقي نفسك خلال مدة أسبوع إن شئتي، إذا ما طلقتش يبقى كان ده مقيد خلاص. لكن نتكلم كلما شئتي، أمرك بيدك كلما أردت متى شئتي. في هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت، لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عاما، فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق في أي وقت. الكلام ده بس ده ما بيلغيش رجوعه. قال لها طلقي نفسك متى شئت، ده بينص على التعميم، ولكن بعد شويه رجع قال لها انا الغيت هذا التفويض. لذلك ينتهي بها، مفيش حاجه تفضل غصب عنه الا ايه؟ عند العقد، الا الذي يكون عند العقد، لان ده شرط في الزواج. هي اشترطت ذلك في الزواج. إذا قاله دون اشتراط لا تواطؤ ولا لفظي، لا عرفي ولا لفظي، يبقى كما كان لو كان في غير ذلك الوقت. معانا ولا مش معانا؟ صح، في مدة أسبوع غير. تمام. بس احنا لأن احنا بنرجح ان طلقي نفسك من غير تقييد يبقى لها الحق متى شاءت متراخي الى ان يرجع، وهنا برضو في العموم الى ان يرجع. يعني احنا لان احنا بنقول مقتضى الاطلاق ان يكون في اي وقت، طلقي نفسك ان شئت زيها ما قال لها اذا شئت، الا لو يرجع عن ذلك، إلا لو رجع عن ذلك. فهو العام اللفظ المستغرق لجميع الأفراد التي تدخل في عمومه، مستغرق. المطلق الأوصاف الأفراد الذين يدخلون في هذا الوصف يقع ذلك على سبيل البدل، يدخلون فيه على سبيل البدل. متى حصل من يعني في واحد يعني أجزاء عن الباقي. لكن هنا بالنسبة يعني لو قال إيه، أعطي كل من دخل الدار درهما، ولو قال له أعطي هذا الدرهم أحدا ممن دخل الدار، ولو قال له أعطي محمودا مثلا الدرهم، أعطي محمود درهم ده مقيد مش كده، أعطي هذا الدرهم واحدا ممن دخل الدار، يبقى أي واحد ينفع مش كده، يبقى امتثل الأمر بواحد. أعطي كل من دخل الدار درهما ما ينفعش يبقى ممتثل للأمر إلا لو إيه، لو أعطى كل واحد. هنا الصيغة العامة أصرحها، والمطلقة قد تقيد، والمقيدة صريحة في التقييد، والمشترطة في العقد مستمرة كده خلاص. هل له يذكر بعد ذلك انه كان يمني وقتا محددا، لو عمم الوقت يبقى ما فيش غير انه يرجع، طالما فضل ما بلغهاش بانه رجع، يبقى متى طلقت نفسها قبل ان يرجع في التفويض فهي طالق. لا، هنا الحقوق المتعلقة بالآخرين لا تصلح، لا تكفي فيها النية، إما أن يكون هناك نص أو أن يكون هناك إيه؟ أو أن يكون هناك قيود عرفية تقيد. عرف يدل على ذلك. الحنفية بيقولوا أن العرف اقتضى إيه؟ أن يكون في مجلس التعاقد. الباقيين قالوا لا، مين اللي قال ده اقتضى ذلك؟ مقسم مجلس التفويض أو مجلس العلم، هم قالوا ده قيد عرفي. ده صحيح انه ليس قيدا عرفيا، طالما انت ما قيدتش يبقى خلاص. يقول: وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة، وفي هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط، وأما بعد مضيئه فلا حق لها في التطليق. لو قال لها طلقي نفسك متى شئت فهذا يعني الظاهر فيه أنه يحمل على التطليق الشرعي لا البدعي، والبعض قد يشترط التقييد فيقول طلقي نفسك إذا شئت للسنة. فلو قال لها للسنة يبقى إيه؟ يبقى بالتأكيد. طب إذا أطلق يبقى برضه للسنة ماشي كده، لكن للسنة دي هنلاقي فيها ناس هينزعوا يقولوا ايه، انها اطلق في كل الاوقات، فلو طلقت نفسها وهي حائض فقد خالفت المشروع، واذا لم يكن له ان يفعل ذلك شرعا، وان وقع عليه لم يكن لها ان تفعل. المؤقت ينفع يرجع فيه برضه، لان هو اذا قال لها متى شئت ثم رجع اللي هو العام، فده حقه هو لسه فاضل فيه. انا دلوقتي قلت لك روح بيع البيت بتاعي متى شئت، انا موكلك في بيع البيت متى شئت، وبعد اسبوع قلت لك يا عم انا ايه، انا رجعت في الكلام ده خلاص. فلذلك يبطل التوكيل، لان ده ما زال حقا للزوج. لا، مش الطلاق، لو هي طلقت نفسها للبدعة هل دخل ذلك في التوكيل؟ هو ده الكلام على كده، هو الصحيح هو الطلاق مل يملكه الزوج ابتداء، فلو اوقعه على السنة او على البدعة وقع، لكن هو لما جه فوض مطلقا دون تحديد يبقى الاصل ان هو الطلاق لليه؟ للمشروع الذي يملكه وليس الذي لا يملكه. هو اذا طلق للبدعة وقع، وان كان يعني منهي عنه شرعا. هو هي اخذت نفسها اذا اطلق يبقى في المشروع. صحيح، التفويض حين العقد وبعده، يجوز التفويض حين عقد الزواج او بعده، الا انه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الاحناف ان يكون البادئ به هو الزوجة، مثل ان تقول المرأة للرجل زوجت نفسي منك. طبعا على مذهب الاحناف ان المرأة يمكن ان ايه ان تزوج نفسها، على ان يقول زوجتنا، احنا عندناش احنا ما الجمهور، احنا نتابعنا مذهب الجمهور في ان الزوجة ان المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، لا نكاح الا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنقول بقى في السورة دي ان يكون ولي المرأة هو الذي قال زوجتك ابنتي على ان يكون امرها بيدها، هي هنا بتقول زوجت نفسي منك على ان يكون امري بيدي، اطلق نفسي كل ما اريد، فيقول لها قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج ويصح التطليق، ويكون لها الحق في ان تطلق نفسها كل ما ارادت، لان قبوله ينصرف الى الزواج ثم الى التفويض. قبلت ايه؟ قبلت الاثنين على بعض، قبلت الزواج على ان يكون امرها بيدها. اما اذا كان البادئ بالايجاب المقترن بالتفويض هو الزوج، كان يقول رجل لامرأته تزوجتك على ان تكون عصمتك بيدك، تطلقين نفسك كلما اردت، فتقول قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض، ولا يكون للزوجة الحق في ان تطلق نفسها. والفرق بين الصورتين انه في الصورة الاولى قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق بعد ان ملكه بتمام العقد، تمام عقد الزواج. عايزين يقولوا انه الصورة الاولانية لما هو بيقول تزوجتك على ان عصمتك بيدك، هو كده بيفوض حاجة لسه ما ملكهاش قبل ان يتم الزواج، لسه العقد ما تمش. يقول اما في الثانية فانه ملك التطليق قبل ان يملكه، لانه ملكه قبل تمام عقد الزواج، اذ لم يصدر الا الايجاب وحده. الصورة الثانية لم يصدر تزوجتك على ان تكون عصمتك بيدك، يعني يقول لم يصدر الا الايجاب وحده، فيبقى هي يعني لم تملك ذلك لانه لم يكن قد ملكه. الصحيح ان هذا له حالان، حال يكون مشترطا سواء كان في لفظ العقد او خارج لفظ العقد، وانما وقع الزواج على الشرط فيكون ذلك شرطا لازما. واما اذا وقع بغير اشتراط، لم تشترط الزوجة ذلك، وإنما فوضها الزوج فلا بد أن يكون بعد كمال العقد ولا يكون لازما لأن الزوج له أن يرجع فيه. يعني هو باب العدة أثناء العقد أنا أرجو الانتباه، تدبروا الكلام جيدا. بنقول إما أن يكون على سبيل الشرط وعند العقد، سواء كان تم بالصيغة في صيغة الزواج، تقول المرأة زوجتك نفسي أو زوجتك، يقول لي زوجتك وابنتي أو أختي على أن يكون أمرها بيدها فقبل الرجل ذلك، أو اتفقوا على هذا وبعد أن اتفقوا زي ما بيتفق على أن لا يخرجها من دارها وعلى أن لا يتزوج عليها، سواء كان ذلك في صيغة العقد أو قبله، وهو قال لهم خلاص موافق تعالوا نقول الصيغة بقى، فقالوا الصيغة الشرط لازم. أما إذا لم يكن هناك اشتراط وإنما تكلم به الزوج فلا يكون إلا بعد العقد. يعني الأول كده يقول لها أمرك بيدك ولسه ما حصلش عقد، هو لم يكن يملك التطليق حتى يملكها أو حتى يفوض أو يملكه أو يفوض فيه. لذلك نقول أن هذا لا يصح حتى يتم العقد، ولكن إذا تم العقد ثم قال الزوج دون اشتراط أمرك بيدك فهو واقع وليس يعني يقع ويمكنه أن يرجع عنه، يصح التفويض ويصح أن تطلق نفسها ما متى شاءت ما لم يرجع هو عن ذلك. الحالات التي يطلق فيها القاضي: الحالات التي يطلق فيها القاضي صدر بها قانون سنة 1920 سنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج وتمشيا مع روح الإسلام السمحة. جاء في القانون رقم 25 لسنة 1920 النص على التطليق لعدم النفقة والتطليق للعيب، وجاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 النص على التطليق للضرر والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر والتطليق لحبسه. هذه المسائل هي مسائل في الحقيقة مهمة جدا، والأصل فيها أن الحاكم يقوم مقام الرعية في حالة امتناع أحد الرعية عن يعني القيام بما وجب عليه، كما يملك أن يبيع على المفلس متاعه. يبدأ أولا في أمر التطليق بأن يطلب من الزوج أن يطلق، أبى أن يحضر ابتداء أو رفض أن يطلق فإن للحاكم أن يطلق عليه لأنه وكيل عنه في رد الحقوق إلى أصحابها، ومن حق المرأة أن ينفق عليها. فإذا قالت إذا طلبت الطلاق إذا لم ينفق عليها فهذا حقها، يطلبه القاضي منه، يمتنع منه ويمتنع من النفقة فيطلق القاضي عليه. سنذكرها إن شاء الله المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.